الحسين نداء العدل والمساواة، وهل يختلف العدل عن المساواة؟ نعم، العدل يعني إعطاء كل ذي حق حقه، كل صاحب حق يجب أن يعطى حقه، هذا هو العدل، وهو لا يستلزم التساوي والتماثل. في بعض الأحيان العدل يستلزم التفاوت، فالموظفون المتفاوتون في كفاءاتهم ورتبهم لا يصح أن تقول أنه ينبغي أن يتساووا في رواتبهم، حينئذ يكون ظلم، وإنما يعطى حسب كفاءته، يعطى حقه. فالعدل إعطاء كل ذي حق حقه، أما المساواة فهي تعني تماثل الناس في الحقوق والواجبات العامة، وتعني تماثل الناس في إتاحة الفرص أمامهم، وتعني تماثلهم أمام القانون، هذه هي المساواة. ويقابل المساواة التمييز بين الناس. التمييز بين الناس يعني حرمان فرد أو فئة من شيء من الحقوق أو إتاحة الفرص أمامها لأن لهم انتماء عرقيا أو قوميا أو دينيا أو إثنيا، أي أنواع من أنواع الانتماءات، هذا يعتبر تمييز، وهو خلاف المساواة. الناس الذين يعيشون في مجتمع واحد، في وطن واحد، يحكمهم نظام واحد، ينبغي أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات وفي الفرص المتاحة وأمام القانون. فإذا لم يتحقق ذلك وكانت فئة تتمتع بحقوق إضافية، وكانت فئة تستطيع الوصول إلى فرص لا تصلها الفئة الأخرى، هذا يعني التمييز، هذا معناه التمييز. وقد عانت البشرية طوال تاريخها من التمييز العنصري بسبب اللون أو العرق أو الدين أو الاتجاه الفكري والسياسي، هذا يعتبر تمييز. الإسلام جاء لكي يضع حدا لسياسات التمييز بين الناس، ولهذا يصرح القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عند الله كرامة، عند الله للأتقى. أما في حياتهم العامة فهم متساوون في الحقوق والواجبات وإتاحة الفرص وأمام القانون. ولهذا ورد عن رسول الله نبينا محمد أنه قال: الناس سواسية كأسنان المشط، كأسنان المشط متساوين. وفي أكثر من مورد وخاصة في حجة الوداع حيث خطب في المسلمين وقال: كلكم لآدم وآدم من تراب، فلا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. ألا هد بلغت؟ ومارس في سياسته النبوية سياسة المساواة بين الناس، كانت المواقع والمناصب متاحة لكل المسلمين، خلافا للوضع الذي كانوا يعيشونه في الجاهلية. ذلك المجتمع في الجاهلية كان يفرق بين القرشي وغير القرشي، بين الأحرار وبين الموالي، بين القبائل العريقة وبين القبائل الضعيفة أو الدنية أو ما أشبه ذلك. جاء الإسلام ونسف سياسات التمييز بين الناس، ولذلك تجد مثل بلال الحبشي عبد رقيق كان يباع ويشرى، لكنه يصبح صاحب مكانة في المجتمع الإسلامي، ويصبح هو مؤذن المسلمين، يعني بمثابة وزير إعلام آنذاك. ورغم أنه كما يروى ما كان يجيد النطق بالشين، فيقول أسهد، استشكل عليه بعض المسلمين كما يروى في إحدى الروايات، فقال صلى الله عليه وآله: إن نسينا بلال عند الله شين. وفي فتح مكة، بعد فتح مكة، أمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصعد على الكعبة وأن يؤذن في الناس، فقال بعض أبناء عتاة قريش: لقد أراح الله آباءنا أن ماتوا ولم ينظروا إلى هذا الأسود على ظهر الكعبة. صعب عليهم، شوفوا الحالة. صهيب الرومي أخذ موقعه، سلمان الفارسي أخذ موقعه في جلسة كانوا يتفاخرون بانتماءاتهم: أنا من قبيلة كذا، وأنا من قبيلة كذا، وأنا من عشيرة كذا. سلمان الفارسي لم يكن من هذه القبائل العربية، فالتفتوا إليه: وأنت يا سلمان من أي قبيلة، من أي عشيرة؟ وكأن الموضوع يعني نوع من الإحراج والاستهزان به. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: سلمان منا أهل البيت. أعطى المناصب والمواقع. أسامة بن زيد يخلي قائد القوات العسكرية في آخر جيش يكلفه رسول الله صلى الله عليه وآله، ويجعل تحت ولايته كبار الصحابة وكبار شيوخ المهاجرين والأنصار. وفي قضايا الزواج وفي مختلف القضايا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يربي هذا المجتمع ويقيم هذا المجتمع على أساس المساواة بين الناس.